السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الله سبحانه تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فعدد عليهم نعمة، منها هذه النعمة: إذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، يعني هذه نعمة الله أنه سيتوب عليكم، جعل لكم توبة وجعل لكم وسيلة إلى هذه التوبة، ولم يجعلكم مخلدين في النار بكونكم فعلتم ذلك، ولكن جعل هناك توبة، من تاب أفلت من العذاب. فقال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا من تمام التوبة، توبوا إلى بارئكم تمام توبتكم حتى يتقبلها الله عز وجل، أن تقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ذلكم خير، خير هنا أفعل تفضيل، معناها ذلكم أخير، ذلكم يعني ما تصنعونه من توبة ومن قتل أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، يعني هذا أخيار لكم عند ربكم. هنا طب البديل الثاني إيه؟ هذا أخيار، الآخر شر، الآخر الشر أن يظلوا على ذلك فيهلكهم الله عز وجل على الكفر فيكونون من أصحاب النار. ففتح لهم باب التوبة بذلك، باب التوبة بذلك. قال موسى لقومه ذلك: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، كما قدمنا بالأمس معنى بعبادتكم العجل، أنكم عبدتم العجل من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: فتوبوا إلى بارئكم، البارئ الخالق سبحانه، فاقتلوا أنفسكم. بأمرهم الله عز وجل وفصل لهم ذلك: توبوا إلى بارئكم بأن تقتلوا أنفسكم. طيب، هل القتل هو التوبة؟ لا لا، هذا من الوسيلة، من الوسيلة، ولكن التوبة إلى الله عز وجل أن يندم الإنسان على الذنب الذي فعله، وأنه يعزم على ألا يعود إليه، ثم جعل الله عقوبة، يبقى توبة وندم على ذلك وعقوبة هم يفعلونها بأنفسهم من تمام توبتهم. فليس القتل وحده هو التوبة من غير ما يتنازل عما فعل، من غير ما يندم على ما فعل، لا بد من الندم على هذا الشيء الذي فعل. ثم اقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، فاقتلوا أنفسكم. هنا قال: فتوبوا إلى بارئكم. فتوبوا، طبحت كل من تاني توبة إلا للبارئ سبحانه وتبارك وتعالى. فتوبوا إلى بارئكم، النص هنا على الإخلاص، وخاصة في التوبة الظاهرة، التوبة الظاهرة، يعني إذا كان الذنب ظاهرة وأبدى الإنسان التوبة في العلن: اللي أنا فعلته غلط وأنا رجعت عن هذه البدعة وأنا تبت إلى الله. فهنا يمكن مجال الرياء، إن الإنسان يداخله الشيطان إن اعمل هذا الشيء عشان يقول عنك زاهد في الدنيا، عشان يقال عنك كذا، فينظر في يقال عني طالما أنه في الظاهر، فيذكرهم التوبة إلى الله حتى تقبل هذه التوبة. فتوبوا إلى بارئكم، يعني احذروا الرياء. طيب، وفين الرياء في هذا الشيء؟ فين الرياء يكون وهم يقتلوا بعضهم بعضا أو يقتلون؟ الإنسان يمكن لما يتحدث نفسه أحيانا أن يفعل معصية من المعاصي ثم بعد ذلك يريد أن يتوب، يمكن الشيطان يسول له إن روح الجامع وقول لهم أنا تبت كذا علشان يدوك فلوس، علشان يعملوا كذا، علشان. يبقى هنا ما هيش توبة صادقة إلى الله عز وجل. الذي يتوب وروح قول ذلك، ولكن أستر على نفسك في هذا الذنب الذي فعلته، ولا تفضح نفسك، وافعل ما تؤمر به شرعا. إذا كنت ظلمت إنسانا اذهب إلى هذا الإنسان فتحلل، إذا كنت أخذت مالا حراما فرد هذا المال إلى صاحبه. يبقى هنا التوبة تخلص إلى الله عز وجل في توبتك وتحذر الرياء، فالشيطان يداخل الإنسان في كل شيء. فهنا الأمر في التوبة إلى الله عز وجل بالقتل. القتل طيب، وإيه المانع يقوم واحد منهم يمسك الخنجر في إيده قدام الناس كده يعمل نفسه بطل زي بتوع الهاري كيري بتوع اليابان ويضرب بطنه شمال ويمين ويبدي البطولة؟ إيه المانع يعملها؟ فيذكرهم الله، لا لا، ده مش إظهار بطولة، ده إظهار خضوع وخشوع ورجوع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. توبوا إلى بارئ، اوعى تنسى وأنت بتفعل هذا الشيء أن أنت تائب إلى الله. طيب سيقوم بعضهم علينا، قالوا فاقتلوا أنفسكم، فسرت بوجهين، وجه أنه الذي أثم في ذلك وفعل الذنب يقتل نفسه، وقول آخر وهو الأشهر وهو الأودى، إن يقوم بعضكم إلى بعض يقتل بعضكم بعضا، فالذين لم يعبدوا العجل يقتلون من عبدوا العجل. يمكن يقوم الذي يفعل هذا الشيء يمسك السيف وبعدين يتفاخر، أنا قتلت 100، أنا قتلت 1000، أنا قتلت كذا. فربنا يقول التوبة إلى الباري سبحان، اوعى أنك تفتخر بفعل الشيء حتى تضيع على نفسك هذه التوبة. فهنا يذكر توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. واختص هذا الموضع يقول بارئكم، عند بارئكم توبوا إلى بارئكم. البارئ إذا جاءت وحدها في معناها الخلق الذي خلق سبحانه تبارك وتعالى، وإذا اجتمع الخالق البارئ فالخلق بمعنى التقدير، التقدير. يبقى هنا الله عز وجل يخلق ويبرئ، يخلق يعني يقدر الشيء هذا يكون كذا وكذا وكذا ثم يأمر فيكون على ما قدره سبحانه وتبارك وتعالى. هذا البر، الإخراج من العدم إلى الوجود. فالله الباري الذي أخرج هذا كان عدما كان ترابا فصيره شيئا موجودا له هيئة له شكل له تميز عن غيره. فهنا يدعون الله الذي برأكم بمعنى أعطاكم صوركم، أعطاكم خلقتكم، ميزكم عن غيركم، ميز بعضكم عن بعض. ده مقتضى إيه؟ أنه البارئ سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الله الذي جعل لكم الأشكال وجعل لكم الألوان وجعل لكم التركيبة اللي انتوا فيها، رأسك فوق ورجلك تحت ورجلك شمال ويمين وفيك كذا وفيك كذا، ركب هذه الأشياء. يبقى هنا خلقها قدرها، برأها صورها أبدعها أحدثها سبحانه تبارك وتعالى، ركبها. طيب الله الباري الذي صور والذي ميز والذي جعلك أنت مميزا عن غيره، تعرف فلان بشكله تعرف فلان بشكله تعرف تعرف كذا. وبعدين في النهاية مش عارفين خالقكم، مش فرقوا بين الخالق وبين البقرة وبين العدي الذي عبدتموه؟ فين التمييز الذي عندكم؟ قد ميزكم الله عز وجل بعضكم عن بعض، أنت كإنسان مميز عن فلان ومميز عن فلان، يبقى لك صورة تميزك. يبقى مش ممكن تشوف علي تقول لا ده محمد، تشوف محمد تقول ده فلان، طالما أنت متعرف على هذا الإنسان. هل من الممكن تغلط بدل ما تقول ده فلان تقول ده البقرة؟ إذا كان أنتم وأنتم بشر ما تغلطوش في هذا الشيء، تغلط في ربك سبحانه وتعبد عدلا من دون الله سبحانه، أنت صنعته بيده وأنت رأيته كيف يصنع أمامك. فكأن التذكرة الباري الذي صور، الباري الذي أحدث وأبدع وركبك، نسيت هذا الذي ميزك عن غيرك وعبدت عدلا فلم تميز الخالق من المخلوق سبحانه، سبحان الله عما يقولون علوا كبير. طيب حكمة أخرى وشيء آخر، إنه برأكم الله ركبكم، خلاك إنسان. طيب طالما إن أنت ما عبدتش هذا الإله وعبدت غيره فك نفسك بقى، فك نفسك. فداء التفكيك، اقتله، قتل، قطعوا نفسه، اقتله. فكان التركيب من الله فأمره بالتفكيك هذا الذي، اقتلوا أنفسكم جزاء لما صنعتم، لم تميزوا ربكم عن هذا العدل فعبدتم العدل، يبقى ربكم أبدعكم وخلقكم ما تستهلوش الحياة، تستهلوا الموت والتفكيك والعود مرة ثانية إلى التراب. فقال اقتلوا أنفسكم، إذا ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العدل فتوبوا إلى بارئكم الذي ركبكم وخلقكم بأن تقتلوا أنفسكم الجزاء من جنس العمل. عملك إنك أهملت خالقك سبحانه، عرضت عنه، عبدت غيره، وعبدت إيه، وقعت في عبادة العجل من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا في يعني لما الله سبحانه وتبارك وتعالى يأمرهم بأن يقتلوا أنفسهم للذنب العظيم الذي وقعوا فيه، عبدوا العجلة، يعني ما لقيتش غير العجل الذي تعبده، العجل هذا الذي يضرب به المثل في البلادة في الغباوة، يضرب العجل، يضرب عند البشر فيكون أغبى من العجل، أبلت من العجل، البلادة والغباء اللي في العجل عبدته من دون الله سبحانه، ما لقيتش حاجة تانية تعبدها إلا هذا، فكأنهم عقولهم راحت فاستحقوا العقوبة من الله سبحانه بهذا الذي ذكر. فقال اقتلوا أنفسكم، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فقال الله سبحانه فتاب عليكم. ثلاث فئات هنا يذكرها الله عز وجل، فذكر لهم أنه توبوا إلى بارئكم سبحانه تبارك وتعالى، فتوبوا إلى بارئكم، فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم. وهنا الفاءات الأولى يقول فتوبوا، بمعنى أنه بسبب الظلم كان فاء السببية، فتوبوا بسبب ظلمكم لأنفسكم فتوبوا. طيب الثانية قال فاقتلوا أنفسكم، ترتيب وتعقيب، يبقى الفاء الثانية للتعقيب، يبقى كانت الأولى بسبب الظلم اقتلوا فاقتلوا، طيب بسبب هذا الذي فعلتموه جاءت النتيجة القتل. قال فاقتلوا أنفسكم، الأول التوبة بسبب الذنب، ثم العقوبة بالفاء الثانية، ثم النتيجة بالفاء الثالثة فتاب عليكم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى كأن الفاء التبت دي بتدل على شيء محذوف، تقدير فتبتم أو ففعلتم ما أمركم الله فتاب الله عز وجل عليه. وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يبقى اقتلوا أنفسكم المعنى الراجح فيها يقتل بعضكم بعضا، مش ان الانسان يقتل نفسه منتحرة، لا، ان تحتمل هذا المعنى وقد يكون هذا في شريعتهم، لكن الراجح فيها اقتلوا انفسكم، يعني يقوم الذين لم يعبدوا العجل فيقتلون الذين عبدوا العجل. طيب حيقوم الانسان يلاقي اخوه عبد العجل، ابوه عبد العجل، فلان عبد العجل، في حنان بين الانسان وبين اخرى يعمل ايه فيها؟ قالوا ان الله القى عليهم ظلمة، ألقى عليهم ظلام فما شافوش حاجة، فقام الذين لم يعبدوا العجل إلى الذين عبدوا العجل، جلس هؤلاء الآخرون على الأرض وقام هؤلاء بالسيوف إليهم يقتلون. الإنسان بيقتل مش شايف يقتل مين، فلذلك ما شافش لا أباه ولا أخاه ولا، فقتل بعضهم بعضا في ذلك. في غداة واحدة ذكر أنه قتل منهم 70,000، 70,000 عقوبة لهم على عبادة غير الله سبحانه. حتى ذهبوا لموسى يبكون لموسى أفنيت بني إسرائيل، فدار إلى ربه سبحانه أن يرفع عنهم ذلك، فكشف الظلام فتابوا إلى الله سبحانه وقبل منهم ذلك. زعلان بعضهم على بعض إن أتلنا فلان، وطبوا الأمر أي روحوا فين، فأخبرهم الله عز وجل على لسان موسى أن الذين قتلوا طالما أنهم تابوا فهم عند الله شهداء، لهم منزلة الشهداء، والذين بقوا منهم فتاب الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. طيب هل من ممكن يكون من الذين بقوا ناس ممن عبدوا العجل؟ ممكن أو يكون منهم، ولكن تابوا إلى الله وشاهدوا هذا الموقف المزعج العظيم اللي فيه الرهبة وكل إنسان خايف من القتل، فالله عز وجل غفر للجميع بذلك. يبقى هنا اقتلوا أنفسكم يقتل بعضكم بعضا، ودي زي قول الله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا يعتدي بعضكم على بعض، وكقوله ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا يستهزئ بعضكم ببعض بالهمز واللمز، وكقوله سبحانه فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة طيبة، أن يسلم بعضكم على بعض، فكذلك هنا في قوله فاقتلوا أنفسكم ليس معناها الانتحار على الراجح، لكن معناها أن يقوم الذين لم يعبدوا العجل فيقتلون الذين عبدوا العجل حتى يتوب الله عز وجل على الجميع. طيب هنا يعني هؤلاء الذين عبدوا العجل تابوا إلى الله، فإن تابوا يعني هل يستحق التائب أنه يقتل؟ ما فيش معنى يستحق أن يقتل في شرع موسى ذلك، والله يحكم بما يريد سبحانه. وفي شريعتنا التائب خلاص رجع إلى الله وتاب من الذنب فالله يغفر، إلا أن يكون استحق القتل بهذا الذي فعله، يعني يكون إنسان قتل عمدا وعدوانا، هذا الذي قتل عمدا وعدوانا الجزاء القصاص، الجزاء القصاص. يبقى حتى لو قال تبت ولكن أولياء القتيل لا عايزين حقنا من هذا الإنسان، يبقى هذا حقهم أن يقتل هذا الإنسان طالما أنه كان قاتلا عمدا وعدوان. طيب هنا ذلكم خير لكم عند بارئكم، وأكد مرة ثانية عند بارئكم سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هنا الأمر دنيا وآخرة. خير لكم عند بارئكم، يمكن أنتم لأنه مش حاسين بالآخرة وما فيها القتل الذي رأيتموه هذا شر لكم في نظركم شر، ولكن الله يقول خير. خير إيه؟ الذي يقتل يصير إلى الجنة، يصير إلى الجنة. يبقى الله يرى ما لا نراه ويعلم ما لا نعلمه. يبقى أنت شايف الرعب بتاع القتل اللي في الدنيا، ولكن النتيجة بعد ذلك الخير، فالله عز وجل أعلم بالخير للإنسان. لذلك دائما الإنسان المؤمن يسأل الله عز وجل الخير الذي يراه الله سبحانه تبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يبقى الإنسان ما يتمناش يا رب خدني يا رب، أنت مش عارف إيه الخير، لعل بعد ما تموت وتروح للقبر يبقى في عذاب في القبر، يبقى في عذاب ما تدخلش الجنة، لعل عملك ما يوصلكش. لذلك ما تطلبش ولا تسأل الموت، ولكن تسأل الله عز وجل الخير: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الحياة الوفاة خيرا لي. أما القول سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام لما رد الله عز وجل عليه أهله وأعطاه الملك وأعطاه: ربي قد أعطيتني الملك، أتيتني رفعتني اديتني ملك وأعطيتني وأعطيتني، وبعدين في النهاية يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قالوا ده فيها محذوف، في شيء محذوف هنا، معناه حين الوفاء، حين يأتي أجلي توفني مسلما، وليس المعنى إن الآن توفني. فالمؤمن لا يتمنى من الله عز وجل أن يأخذه الآن، ولكن يقول: يا ربي في وقت وفاتي توفني على الإسلام، توفني على قول لا إله إلا الله. يبقى معنى قول يوسف عليه الصلاة والسلام ليس تمني الموت، ولكن المعنى إن إذا توفيتني تمن أن يتمنى أن يموت على الإسلام. وهل ممكن يموت على حد ثانية وهو النبي المعصوم؟ لا لا لا، ولكن القرب والخشوع مع الله سبحانه يجعله يقول ذلك، والتواضع، إن كل إنسان يخاف على نفسه، حتى الأنبياء حتى وإن عصمهم الله سبحانه. وربنا يقول لنا في السورة نفسها: إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. الإنسان الخاسر هو الذي يأمن مكر الله، فذلك الأنبياء يخافون من مكر الله سبحانه، فيقول لربه تواضعا ذلك وسنة حتى يأتسي به من بعده يقولون ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.